وهو ايضا من اعظم الحقوق فرق الطعن فيه باي وسيله كانت من همز او لمز او غمز او تفريق او تعريض بتجريح او قطع في عداله او دين باي سبب من الاسباب. ويدل على هذا اي على تحريم سب الصحابه قول الله سبحانه وتعالى، وهذا من اصح الادله وان لم يفهم ذلك بعض القوم، قال الله عز وجل: والسابقون الاولون من المهاجرين والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله سبحانه وتعالى قد ذكرهم واثنى عليهم بمثل هذا الثناء العطر، لم يثن عليهم بمثل هذا الا لعلمه انه لن يصدر منهم في مستقبل الايام ما يناقض ذلك او يجلب لهم سخط الرب عليهم. فدل هذا اذن على انهم عاشوا وماتوا وهم مرضي عنهم، وهم مرضي عنهم. وثبت ايضا في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا من اصح الادله في النهي عن سب الصحابه او الطعن فيهم فضلا عن سبهم او شتمهم او لعنهم او القدح فيهم او الاستخفاف في قبرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي. وفي روايه مسلم: لا تسبوا احدا من اصحابي، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ولهذا ثبت عن الائمه، عن ائمه السلف وتتابع في اقوالهم التخليص والنفور من كل من تسول له النفس الطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او في احد من اصحابه. روى ابن ماجه في السنن باسناد حسن عن عبد الله بن عمر وهو يبين فضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام احدهم ساعه خير من عمل احدكم عمره. عبد الله بن عمر يقول: مقام عمل واحد من الصحابة مقامه في رباط أو جهاد أو علم أو عبادة أفضل من عمل أحدكم عمره كله. ولهذا قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو نعيم الأصفهاني: ولا يبسط لسانه فيهم، أي يتكلم فيهم بالسوء أي في الصحابة، ولا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وقال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ومن وصايا الإمام الشافعي للربيع وهو تلميذه قال له: خذ مني ثلاثة أشياء: لا تقدح، لا تطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمك يوم القيامة، ولا تشتغل بعلم الكلام فإن اطلعت من أهل الكلام على أمر عظيم، ولا تشتغل بالنجوم فإنها تجر إلى التعطيل، فإنها تجر إلى التعطيل. وقد كان السلف رحمهم الله يحرصون كل الحرص حتى لا ينال أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، حتى ولو كان مخطئا في اجتهاده، بل كانوا يطردون من مجالسهم من يسب الصحابة أو يعرض بهم أو يقع فيهم. فقد كان أحد الأئمة كما جاء في ترجمته وهو سلام بن سليم الحنفي قال العجل فيه في هذا الرجل، وكان ثقة صاحب السنة والاتباع، وكانت إذا ملئت داره بأصحاب الحديث قال لابنه: يا بني قم، فإن رأيت أحدا يسب واحد من صحابة صلى الله عليه وسلم فأخرجه عني.